يقول سماحة الشيخ أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب جزاكم الله خيرا. أما المحبة في الله فقد تقدم الكلام فيها، ونقول أحبك الله الذي حبتنا، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحبين في الله سبحانه وتعالى. ولكن نوصيك بإقبال القلب على الله والإخلاص لله وأبشر بالخير، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجمع القلوب على التقوى وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق، يجمع قلبه على طاعة الله، ويتباعد عن الوساوس وعن الأفكار التي تشغل، يجاهد نفسه. إذا دخل بالصلاة يجاهد، والإنسان مبتلى بالوساوس لكن ما عليه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع المجاهدة يعينه الله.